طيب ما رايك من يأمن الناس واتضح انه يستعمل الشيشه يشرب الشيشه هل تترك صلاه يعزل يبدل بالطيب والصلاه صحيحه يا شيخ صلاه صحيحه لكن ينبغي ان يبدل إذا وراح ننطي إذا فيسر أما إذا كان هذا القرية كلهم يدخنوا فلا حين كبير ودعوا ما فيه اللي حسنوا قراءة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.